سمعت يقول السائل: تقدمت لخطبة فتاة وهي ذات خلق طيب، ولكن أهلي وخاصة والدتي ترفض ذلك، فهل طاعتها واجبة؟ وهل لو تزوجت هذه الفتاة أكون عاقا لوالدتي؟ إذا تيسرت فتاة مؤمنة طيبة فالواجب على الوالدة والوالد الموافقة على هذا، ولأن لك على الزواج، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع أن يزوج فليتزوج، فإنما غضوا البصر وأحسنوا الفرج، ومن لم يستطع أن يزوج فإنه له وجه. فإذا وجدت امرأة ذات دين وخلق ونسب مناسب لا يشق على والديك ذكره فلا بأس. أما إذا كان لهم علة في المرأة أو في أهلها لهم علة وجيهة فلا تعصي والديك، بل عليك بطاعتهما، والتمس امرأة لا يشق على والديك الزواج منها. أما إذا كانت سليمة في دينها وأهلها أهل ابنها الخير والصلح فالواجب على والديك أن يساعدوه، ولا يجوز لهم أن يعطلوه، وليس لك طاعته في ذلك. إذا كانت امرأة صالحة وليس هناك إلا فالواجب عليهم أن يطيعوه ويوافق على التنفيذ، ولا يجب عليك طاعته فيه، لكن عليك العلم الغانم والكلام الطيب والتلطف معهما حتى يرضيا إن شاء الله، أو توجد امرأة يرضيان بها مهما أمكن. نعم.